بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي رحمه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الخامس، كتاب الزكاة، باب زكاة الحيوان. إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم، لا الخيل والرقيق، والمتولد من غنم وظباء، ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسة ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وخمس عشرة ثلاث، وعشرين أربع، وخمس وعشرين بنت مخاض، وست وثلاثين بنت لبون، وست وأربعين حقة، وإحدى وستين جذع، وست وسبعين بنت لبون، وإحدى وتسعين حقتان، ومئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وكل خمسين حقة، وبنت المخاض لها سنة، واللبون سنتان، والحقة ثلاث، والجذعة أربع، والشاة الواجبة جذعة ضأن لها سنة، وقيل ستة أشهر، أو ثنية معز لها سنتان، وقيل سنة، والأصح أنه مخير بينهما، ولا يتعين غالب غنم البلد، وأنه يجزئ الذكر، وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين، فإن عدم بنت المخاض فابن لبون والمعيبة كمعدومة، ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون في الأصح، ويؤخذ الحق عن بنت مخاض لا عن بنت لبون في الأصح، ولو اتفق فرضان كمئتي بعير فالمذهب لا يتعين أربع حقاق، بل هن أو خمس بنات لبون، فإن وجد بماله أحدهما أخذ، وإلا فله تحصيل ما شاء، وقيل يجب تحصيل الأغبط للفقراء، وإن وجدهما فالصحيح تعين الأغبط، ولا يجزئ غيره إن دلس أو قصر الساعي، وإلا فيجزئ، والأصح وجوب قدر التفاوت، ويجوز إخراجه دراهم، وقيل يتعين تحصيل شقص به، ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وعنده بنت لبون، دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، أو بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهما، أو حقة وأخذ شاتين أو عشرين درهما، والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها، وفي الصعود والنزول للمالك في الأصح إلا أن تكون إبله معيبة، وله صعود درجتين وأخذ جبرانين، ونزول درجتين مع جبرانين بشرط تعذر درجة في الأصح، ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهين. قلت الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم. ولا تجزئ شاة وعشرة دراهم، ويجزئ شاتان وعشرون لجبرانين، ولا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين، ففيها تبيع ابن سنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وكل أربعين مسنة لها سنتان، ولا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين، فشاة جذعة ضأن أو ثنية معز، وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، ومئتين وواحدة ثلاث، وأربعمائة أربع، ثم في كل مئة شاه. فصل في بيان كيفية الإخراج. إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه، فلو أخذ عن ضأن معز أو عكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة، وإن اختلف كضأن ومعز ففي قول يؤخذ من الأكثر، فإن استويا فالأغبط، والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة، فإذا كان ثلاثون عنزا وعشر نعجات، أخذ عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة، ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة إلا من مثلها، ولا ذكر إلا إذا وجب، وكذا لو تمخضت ذكورا في الأصح، وفي الصغار صغيرة في الجديد ولا ربا، وأكولة وحامل وخيار إلا برضا المالك،

وإذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد أو دونه أو بعرض قنية أو دونه أو بعرض قنية فمن الشراء. وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض، لا إن نض في الأظهر. والأصح أن ولد العرض وثمره مال تجارة، وأن حوله حول الأصل، وواجبها ربع عشر القيمة. فإن ملك بنقد قوم به إن ملك بنصاب، وكذا دونه في الأصح، أو بعرض فبغالب نقد البلد، فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما نصابا قوم به، فإن بلغ بهما قوم بالأنفع للفقراء. وقيل يتخير المالك. وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب. وتجب فطرة عبيد التجارة مع زكاتها ولو كان العرض سائمة، فإن كمل نصاب إحدى الزكاتين فقط وجبت، أو نصابهما فزكاة العين في الجديد. فعلى هذا لو سبق حول التجارة بأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر النصاب سائمة، فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها، ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا. وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح بالظهور، فعلى المالك زكاة الجميع، فإن أخرجها من مال القراض حسبت من الربح في الأصح، وإن قلنا يملك بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح. والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته. باب زكاة الفطر. تجب بأول ليلة العيد في الأظهر، فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد، ويسن أن لا تؤخر عن صلاته، ويحرم تأخيرها عن يومه. ولا فطرة على كافر إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح، ولا رقيق، وفي المكاتب وجه. ومن بعضه حر يلزمه قسطه ولا معسر، فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر. ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح. ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من لزمه نفقته، لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار، ولا العبد فطرة زوجته، ولا الابن فطرة زوجة أبيه، وفي الابن وجهن. ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها، وكذا سيد الأمة. قلت الأصح المنصوص لا تلزم الحرة، والله أعلم. ولو انقطع خبر العبد فالمذهب وجوب إخراج فطرته في هذه الحال، وقيل إذا عاد، وفي قول لا شيء. والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه، وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم الكبير، وهي صاع وهو 693.3. قلت الأصح 685 درهما لما سبق في زكاة الثياب، والله أعلم. وحبسه القوت المعشر، وكذا الأقط في الأظهر. باب زكاة الفطر. تجب بأول ليلة العيد في الأظهر، فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد، ويسن أن لا تؤخر عن صلاته، ويحرم تأخيرها عن يومه. ولا فطرة على كافر إلا في عبده وقريبه المسلم في الأصح، ولا رقيق، وفي المكاتب وجه. ومن بعضه حر يلزمه قسطه ولا معسر، فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر. ويشترط كونه فاضلا عن مسكن وخادم يحتاج إليه في الأصح، ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من لزمه نفقته، لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار، ولا العبد فطرة زوجته، ولا الابن فطرة زوجة أبيه، وفي الابن وجه. ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها، وكذا سيد الأمة. قلت الأصح المنصوص لا تلزم الحرة والله أعلم. ولو انقطع خبر العبد فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال، وقيل إذا عاد، وفي قول لا شيء، والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه، وأنه لو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم الكبير، وهي صاع وهو 600 درهم و93 وثلث. قلت الأصح 685 درهم و5 أسباع درهم لما سبق في زكاة النبات والله أعلم، وجنسه القوت المعشر، وكذا الأقط في الأظهر، وتجب من قوت بلده، وقيل قوته، وقيل يتخير بين الأقوات، ويجزئ الأعلى عن الأدنى، ولا عكس، والاعتبار بالقيمة في وجه، وبزيادة الاقتيات في الأصح، فالبر خير من التمر والأرز، والأصح أن الشعير خير من التمر، وأن التمر خير من الزبيب، وله أن يخرج عن نفسه من قوت وعن قريبه أعلى منه، ولا يبعض الصاع، ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير، والأفضل أشرفها، ولو كان عبده ببلد آخر فالأصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد. قلت الواجب الحب السليم، ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغني جاز كأجنبي أذن، بخلاف الكبير، ولو اشترك موسر ومعسر في عبد لزم الموسر نصف صاع، ولو أيسرا واختلف واجبهما أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح والله أعلم. باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه. شرط وجوب زكاة المال الإسلام والحرية، وتلزم المرتد إن أبقينا ملكه دون المكاتب، وتجب في مال الصبي والمجنون، وكذا من ملك ببعضه الحر نصابا في الأصح، وفي المغصوب والضال والمجحود في الأظهر، ولا يجب دفعها حتى يعود، والمشترى قبل قبضه، وقيل فيه القولان، وتجب في الحال عند الغائب إن قدر عليه، وإلا فكمغصوب، والدين إن كان ماشية أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة، أو عرضا أو نقدا، فكذا في القديم، وفي الجديد إن كان حالا وتعذر أخذه لإعسار وغيره فكمغصوب، وإن تيسر وجب تزكيته في الحال أو مؤجلا، فالمذهب أنه كمغصوب، وقيل يجب دفعها قبل قبضه، ولا يمنع الدين وجوبها في أظهر الأقوال، والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض، فعلى الأول لو حجر عليه لدين فحال الحول في الحجر فكمغصوب، ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قدمت، وفي قول الدين وفي قول يستويان، والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول، والجميع صنف زكوي، وبلغ نصيب كل شخص نصابا، أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها، وإلا فلا، ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق، ولو أكرى دارا 4 سنين ب80 دينارا وقبضها فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر، فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة 20، ولتمام الثانية زكاة 20 لسنة و20 لسنتين، ولتمام الثالثة زكاة 40 لسنة و20 لـ3 سنين،